لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: القصاص بين الإبقاء والإلغاء. هذا العنوان ليس يمت إلى الفقه الإسلامي، وإنما هو محاولة للرد على الأفكار الغربية التي تنادي بإلغاء عقوبة الإعدام، بل لم تعد تنادي، بل قد طبق ذلك بالفعل في معظم دول أوروبا وكثير من الولايات الأمريكية، وإن ظل في بعضها الآخر. وصارت هذه الدول الآن تضع هذه المسألة ضمن مسألة ضمن أبواب حقوق الإنسان، فهم يزعمون كذبا وزورا أن من حقوق الإنسان التي يجب مراعاتها إلغاء عقوبة الإعدام، وهم في هذا لا يلتفتون إلى شريعة، لا التوراة ولا الإنجيل ولا القرآن، وإنما هي الأهواء المجردة التي هي في الحقيقة زبالة الأفكار وسخافات العقول المريضة، التي لو أدركت الحكمة التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، لأيقنوا أن الحياة تعظم وتستمر وتحفظ بوجود القصاص، وأن إلغاء القصاص هو في الحقيقة تضييع لحياة كثير من الناس بتجرئة المجرمين على قتل غيرهم، وسيبقون في السجن الذي كان ربما أحسن من مساكنهم، وربما كان يوفر لهم الطعام والشراب والراحة وعدم العمل، خصوصا بعد إلغاء عقوبة الأشغال عند الغرب. الحقيقة أن هناك عدة فروق عظيمة بين تصور الغرب وبين ما شرع الله عز وجل لعباده في باب العقوبات عموما والجنايات عموما، فهم في جملة أمورهم يخلطون بين ما هو حق شخصي وبين ما هو حق للمجتمع الذي تقيمه الدولة، وهو في شرع الله عز وجل يسمى حق الله عز وجل، وهو في الحقيقة إنما أوجبه الله عز وجل حقا له، لأن حفظ مجموع الناس الذي جاءت الشريعة بحفظه لا يحصل إلا بأن يرد الأمر إلى الله عز وجل يكون حقا له، مثل حق الزنا ومثل حق السرقة إذا بلغ الحاكم، وحق قطع الطريق، عقوبة قطع الطريق. فهذه الأمور الإسلام قد شرع فيها أنها حق لله عز وجل، لا يملك الحاكم ولا أفراد المجتمع أن يمتنعوا من تنفيذها أو أن يعفوا عنها. وهناك حقوق جعلها الشرع لمن وقع الاعتداء عليه أو ورثته إن كان قد قتل، وهو أمر القصاص. هذه والتي قبلها يخالف فيها النظر الغربي، فهم يرون حق الزنا حقا شخصيا، وكان في أول أمرهم يرون الزنا اعتداء على حق الزوج، وما زالت القوانين الوضعية في البلاد العربية التي أخذت هذه القوانين من البلاد الأوروبية لا تزال تنظر نفس النظرة، أن الزنا حق شخصي للمرأة، فإن اغتصبت كان ذلك موجبا لإقامة العقوبة، بعيدا عن التفاوت في ما شرع بين ما شرع الله عز وجل وهو الحق الذي لا شك فيه، وبين ما اخترعوه من عقوبات سخيفة لا تحقق الزجر. نقول هم يرون أن العقوبة معلقة بأن المرأة تغتصب رغما عنها، ثم كانوا يرون أن الزنا حقا للزوج، فالمرأة المتزوجة إذا زنى بها أحد استحق الاثنان العقوبة، العقوبة التافهة التي هي سجن من 6 أشهر إلى 2 سنة. وللزوج أن يوقف التنفيذ إذا رضي بمعاشرة زوجته بعد علمه بزناها وبعد الدعوة كما كانت. ويرون حق القتل حقا للمجتمع ليس لولي الدم أن يتكلم فيه، وكذا في القصاص دون النفس لا يرونه مشروعا، إنما الحاكم هو الذي يعاقب ويلزم بهذه العقوبة المخالفة لما شرع الله. هم في الحقيقة لا يرون القصاص، القصاص أمر غير حكم الإعدام الذي يتكلمون فيه. هناك فرق بين القصاص وبين حكم الإعدام، حتى لذلك هذا العنوان فيه عليه مآخذ. كما ذكرنا أولا، هذا ليس ممن يدين بدين الإسلام يمكن أن يفكر في إلغاء القصاص، لكنه جعل القصاص قارينا أو مماثلا أو مرادفا لعقوبة الإعدام، فلذا يتكلم عن مسألة مخالفة لما شرع الله عز وجل. عقوبة الإعدام في الفكر الغربي هي عقوبة يقررها الحاكم، لا دخل لأولياء القتيل فيها ولا لعفوهم، ولا يملكون أن يسقطوا عقوبة القتل عن القاتل إذا عفوا أو إذا قبلوا الدية، هم لا يرون ذلك. قال: لقد ثار الجدل فعلا حول عقوبة الإعدام. زي ما قلنا الكلمة دي ما ينفعش قالت القصاص، لأن القصاص حق لولي الدم، يمكن أن يختار القصاص ويمكن أن يعفو ويمكن أن يقبل الدية، ولذلك عقوبة الإعدام مخالفة لكلمة القصاص. والقصاص إذا اختاره أولياء القتيل فبالطريقة التي قتل بها القاتل قتلهم، وليس شنقا أو رميا بالرصاص أو بالكرسي الكهربائي أو بحقنة السم كما تقرره الدول الغربية وغيرها. كانوا فيما مضى يستعملون المقصلة، ثم بعد ذلك تحولوا إلى الشنق، فللأسف تحولت الدول المحتلة إلى ذلك أيضا إلى الشنق. لكن كان هما أصلا لغاية الثورة الفرنسية كانوا يعملوا المقصلة، رقبة الراجل تتحط على بتاع كده وينزل يعني سكين حاد مركب على قدر الفتحة فيقص رأس المطلوب إعدامه. ولا يزال في شرع الله عز وجل القتل في غير القصاص مشروعا بالسيف، وبعض العلماء كما سمعنا من قبل يرى القصاص بالسيف دون المثقل. قال: لقد ثرى الجدل فعلا حول عقوبة الإعدام، وتعرضت لها أقلام الكتاب من الفلاسفة ورجال القانون أمثال روسو وبنتام وبكريا وغيرهم، ومنهم من أيدها ومنهم من عارضها ونادى بإلغائها. وللأسف الشديد أنهم الأكثر وصل إلى ذلك. نقول للأسف الشديد، وإن كان مخالفا يعني فكرة الإعدام على يعني تفاصيلها عندهم مخالفة للقصاص وفي أصل الفكرة، يعني أنهم يرون ذلك حقا للمجتمع. زي ما هو كده كده بيقول سيأتيها ويأتي مباشرة، وبين الإسلام الذي جعله حقا لأولياء القتيل. بنقول للأسف صار عامة الدول تنادي بذلك. وليه للأسف ما يروح السكين ده؟ للأسف أن ذلك أبعد عن الشرائع السماوية، ولأن ذلك هم لا يكتفون بأن يفسدوا في بلادهم بل يريدون إفساد باقي دول العالم، ويضغطون على الدول لإلغاء عقوبة الإعدام. ولا تزال يعني هذه المسائل تطرح يعني كل عام عدة مرات مع الدول التي لا تزال تقر عقوبة الإعدام. قال: واستند القائلون بإلغائها إلى الحجج الآتية: أولا، إن العقاب حق تملكه الدولة باسم المجتمع الذي تذود عنه. طبعا هذا الكلام ليس صحيحا عندنا، هذا حق لا تملكه الدولة، هذا حق يملكه أولياء القتيل. يقول: وتقتضيه ضرورة المحافظة عليه وحمايته، والمجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يمكنه أن يحكم بمصادرتها. طب انتوا بقى قروا ان اللي وهبوا الحياة له أن يصادرها. مين اللي وهبوا الحياة؟ يقول لك الطبيعة، عندهم لك الطبيعة، طبيعة كذابين. الطبيعة لا تملك شيء، الجماد لا يستطيع أن يهب الحياة، كان وهب لنفسه. لكن الحقيقة الذي لا شك فيها أن الله وهبه الحياة، فلازم أن يكون من وهب الحياة هو الذي يملك إنهاءها ومصادرتها. يقولون: ثانيا، لأن الظروف وسوء الحظ قد يحيطان ببريء فيقضى خطأ بإعدامه، وعند ذلك لا يمكن إصلاح هذا الخطأ، إذ لا سبيل إلى إرجاع حياة المحكوم عليه إليه. وهذا لا يعني لوجود نسبة ضئيلة من إمكان الخطأ أن نلغي المنفعة العظيمة من الحياة التي في القصاص. هل يمكن أن يقع خطأ في القصاص في الشريعة؟ يمكن، إذا كذب الشهود أو إذا أخطأوا، قالوا فلان ده احنا شفناه بيقتل وطلع هو ايه شبه واحد تاني فقتل، فنقول هذا الأمر أولا يمكن تعويضه بدفع الدية، وهو قد صار شهيدا عند الله عز وجل، انتقل إلى حياة أحسن. لكن هم المشكلة عندهم أنهم لا يفكرون في الإيه؟ في اليوم الآخر، ولا يقرون الدية لأولياء القتيل، فترتب على ذلك أن ينكروا بهذه الطريقة الجاهلة. الذي يجب التثبت، يعني الطريقة المشروعة أنه يلزم التثبت في عدالة الشهود وفي ضبطهم، وإلا فلو فقدت العدالة أو فقد الضبط والتركيز العقلي الذي به يحصل الأمور المحسوسة أن هذا هو الشخص الفلاني فعلا، والقرائن تحتف بذلك بوجود خصومة ونحو ذلك. الغرض المقصود أن الشريعة قد أتت بضوابط كافية، لا يمكن يعني مع وجودها حصول الخطأ إلا بنسبة ضئيلة جدا، كما أن في كل شيء نافع احتمال ضرر، ومع ذلك لم يتركه الناس. فالسيارات والطائرات والسفن يمكن أن تؤدي إلى حصول ضرر يذهب الحياة. حوادث السيارات، حوادث الطائرات، غرق السفن، هل من أجل ذلك ترك الناس المصالح العظيمة التي في هذه الوسائل حتى يتركوا مفسدة احتمال القتل الخطأ والضرر الحاصل بسبب استعمال هذه الأشياء نادرا؟ بل كنا نقول كل الناس لم يتركوا هذا وراعوا الموازنة بين المصالح والمفاسد، فنقول لا بد أن نراعي المصالح والمفاسد في ذلك. فاحتمال وجود الخطأ وهو إذا طبقت ضوابط الشريعة وشروطها نسبة ضئيلة جدا جدا، وليس سوء الحظ. كان طبعا بتاع الفريق اللي بيقول إلغاء الإعدام من الفلاسفة، فبنرد عليهم ونقول لا، هذا الكلام ليس صحيحا، أو نسبته الضئيلة جدا دي تجعل الواجب في مواجهتها أن احنا نحقق المصلحة الأعظم وهي حفظ حياة الناس أولى من مراعاة احتمال الخطأ. ثالثا يقول لأن هذه العقوبة قاسية وغير عادلة، وما فعله القاتل أكان عدلا أو كان رحمة أم كان قسوة بالغة إذ قتل بغير حق، وهو هنا يقتل به بحق. الله العظيم عالم يعني منحرف، الفكر الغربي ده أغبياء، أصحابه أغبياء، لما نشوف أن كل الدنيا عندهم ومليئة بالقتل في الحقيقة مجتمعاتهم. رابعا ولأنها أخيرا غير لازمة، فلم يقم دليل على أن بقاءها يقلل من الجرائم التي تستوجب الحكم بها. ورد القائلون ببقاء عقوبة الإعدام على هذه الحجج، فقالوا عن الحجة الأولى وهي أن المجتمع لم يهب الفرد الحياة حتى يصادر حياته، لأن المجتمع أيضا لم يهب الناس الحرية، ومع ذلك فإنه يحكم بمصادرتها في العقوبات الأخرى المقيدة للسجن، يعني بعدم مشروعية كل عقوبة مقيدة للحرية. يعني أنتم المفروض تقولوا أن كل العقوبات المقيدة للحرية بلاغية برضو، عشان الحرية دي ربنا اللي وهبها للإيه؟ للإنسان، أو مش المجتمع اللي وهبه الحرية، وبالتالي يبقى مش من حقه أنه ينزعها. قال على أن الأمر ليس وقفا على التكفير عن خطأ الجاني، ولكنه أيضا للدفاع عن حق المجتمع في البقاء ببتر كل عضو يهدد كيانه ونظامه الأمر الذي يتحتم معه القول بأن عقوبة الإعدام ضرورة تقتضيها عصمة النفس والمحافظة على كيان المجتمع. وقالوا عن الحجة الثانية وهي أن العقوبة تحدث ضررا جسيما لا سبيل لإصلاحه ولا إيقافه إذا حكم القضاء بها ظلما، لأن احتمال الخطأ مولود في العقوبة الأخرى ولا سبيل إلى تدارك ذلك. يعني واحد حبسته 20 سنة وبعدين بعد ما ضيعت عمره طلع ايه؟ طلع مظلوم. هتعملوا له ايه؟ هتعوضوه بفلوس؟ خلاص يبقى اقبلوا تعويض المالي في حالة الايه؟ الخطأ. قال ولا سبيل الى تدارك ما تم تنفيذه خطأ، على ان حالات الاعدام خطأ تكاد تكون منعدمة، إذ أن القضاء يتحرجون عادة من الحكم بتلك العقوبة ما لم تكن أدلة الاتهام صارخة، ورد على القول بأنها غير عادلة بأن الجزاء من جنس العمل، وأما القول بأنها غير لازمة فمردود عليه بأن وظيفة العقوبة في الرأي الراجح في علم العقاب وظيفة نفعية، أي من مقتضاها حماية المجتمع من شرور الجريمة، وهذا يقتضي أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة جسامة الجريمة، ذلك أن الجريمة تحقق هوى في نفس المجرم يقابله خوف من عقابه، وكلما كان العقاب متناسبا مع الجريمة أحجم الجاني عن الإقدام عليها، لأنه سيوازن بين الأمرين، بين الجريمة التي سيقدم على ارتكابها وبين العقوبة المقررة لها، فيدفعه الخوف من العقاب إلى الإحجام عن الجريمة متى كانت العقوبة رادعة في ظل هذين الرأيين. أقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام. كم ده سنة 45 1945، يعني من حوالي كم؟ 75 سنة. لكن دلوقتي معظم الغرب قد ألغاها. قال وأقرت غالبية القوانين عقوبة الإعدام، ومنها قانون العقوبات المصري في حالات معينة، وفي الحقيقة هو مخالف لشرع الله عز وجل رغم ورود الإعدام، وذلك أنه يشترط سبق الإصرار والترصد، فإذا كان قتلا عمدا بآلة مما يقتل غالبا لكنه نشأ أثناء غضب أو مشاجرة وتكون الدافع في قبيل القتل، لا يرون ذلك موجبا للإعدام لأنه دون سبق إصرار ودون ترصد. ثم ثانيا هم يخالفون فلا يجعلون لأولياء القتيل شيئا، بل الحاكم والقاضي إذا نفذ حكم الإعدام أو إذا حكم بالإعدام لم يملك أولياء القتيل أن يعفوا ولا أن يخففوا. ثالثا أنهم مخالفون للشرع في طريقة التنفيذ، هم يرون الإعدام للعسكريين رميا بالرصاص وللمدنيين شنقا، وكلاهما طريقة مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. قال واستجابت بعض الدول لآراء من ثاروا عليها فألغتها من قوانينها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال القصاص فيما دون النفس، وكما يثبت القصاص في النفس فإنه يثبت كذلك فيما دونها، وهو نوعان: الأطراف والجروح. قد أخبر القرآن الكريم عن نظام التوراة في القصاص في ذلك كله، فقال وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسر بالسر والجروح القصاص، والسن بالسن والجروح القصاص. ماذا؟ السر والسن بالسن والجروح القصاص. فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. أي أن الله كتب على اليهود في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها، والعين تفقع بالعين من غير فرق بين عين صغيرة عين صغيرة وعين كبيرة، ولا بين عين شيخ وعين طفل، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، ولو كانت سن من يختص منه أكبر من سن الآخر، والجروح قصاص يختص فيها متى أمكن ذلك. من تصدق بالقصاص بأن مكن من نفسه فهو كفارة لما ارتكبه، هو الراجح في فمن تصدق به أن ولي الدم يتصدق بالقصاص على المختص منه. إن كان الشخص حيا فقطعت له أطراف فيتصدق على المرتكب للجرح فيعفو، أو يكون قد مات وأولياء القتيل هم الذين يتصدقون عليه بإسقاط القصاص. المعنى القول الثاني ده إنه هو تصدق به، وده بعيد لأنه لا يسمى صدقة وهو مطالب شرعا بأن يسلم نفسه. ثم لا بد حتى يكون كفارة كاملة بأن يتوب إلى الله على هذا القول. القول الثاني أن من تصدق به على القاتل أو على الجارح فهو كفارة للقتيل وكفارة لذنوب أولياء القتيل. قال وهذا الحكم وإن كان كتب على من قبلنا فهو شرع لنا لتقرير النبي صلى الله عليه وسلم له، وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت النضر ابن أنس كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش. أنتم عندكم ففرضوا برضو؟ هي عرضوا عندك؟ هو الصح عرضوا. فعرضوا عليهم الأرش فأبوا إلا القصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر، أنس رضي الله عنه ذا اللي قتل في أحد شهيدا فيه 84 ما بين ضربة بسيف ورمية برمح ورمية بسهم وطعنة برمح. فجاء أخوها أنس بن النضر فقال يا رسول الله تكسر ثنية الربيع هي أخته، استغرب، والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، إلزم كتاب الله القصاص. يبقى الكتاب جاء منين؟ من هذه الآية. يبقى هذه الآية لازمة لنا وهي في حكم شرعنا كذلك. قال فعفى القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وهذا كله في العمد، أما الخطأ ففيه الدين. يشترط في القصاص فيما دون النفس الشروط الآتية: العقل، يعني المجنون لا يقتص منه طالما ارتكب الجريمة أثناء جنونه، البلوغ، الصبي الذي لم يحتلم ولم ينبت، والجارية التي لم تحتلم ولم تحض ولم تنبت، فهؤلاء ليسوا بالغين فلا يختص منهم. وإذا لم تقع هذه الظواهر، ظواهر البلوغ، الاحتلام والحيض في الجارية وبالأولى الحمل والإنبات، إنبات الشعر الخشن على العانة، فقد اختلف العلماء في السن الذي إذا بلغه الطفل فيحكم ببلوغه ولو لم تظهر العلامات، فالجمهور على 15 عاما، وبعضهم يقول 18 عاما، وهذا نظر في الحقيقة إلى الأغلب عندهم في حصول سن البلوغ. قال تعمد الجناية، يعني إيه الحتة دي؟ يعني في ناس جمهور العلماء قالوا إذا وصل 15 سنة حتى لو لم يحتلم ولم ينبت ولم تحض الجارية ولم تنبت فإن هؤلاء يحكم ببلوغهم، وهذا هو الصحيح. وبعضهم يقول 18 سنة، والصحيح أن العلامات، مش الصحيح، العلامات لا تحتاج، لا يحتاج معها إلى السن. يعني ما يجيش واحد يقول لا ده طفل عشان ما وصلش 15 أو 18 وهو قد أنبت وقد وجد منه المني مثلا. في ناس تشهد ان هو ولد في ثيابه مني بعد احتلام، قرايبه مثلا او اي حد او اصدقائه او غير ذلك، اذا شهدوا انه قد خرج منه المني. وبنقول لا، الانبات كافي. طبعا هو بيقول الانبات فيه خلاف ضعيف جدا، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر في شباب بني قريظة، فمن أنبت منهم جعله في الصبياء، من أنبت منهم جعله في الرجال المقاتلين، ومن لم ينبت منهم جعله في الصبيان. قال الثالث تعمد الجناية، الرابع أن يكون دم المجني عليه مكافئا لدم الجاني، وإنما يؤثر في التكافؤ العبودية والكفر، فلا يختص من حر جرح عبدا أو قطع طرفه، احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده، ولا يختص من مسلم جرح ذميا أو قطع طرفه كذلك، لعدم تكافؤ دمهما، لنقصان دم العبد عن دم الحر ودم الذمي عن دم المسلم. وإذا لم يجب القصاص فإنه يجب بدله وهو الدية، وإن كان الجرح من العبد أو الذمي وقع على حر أو مسلم اختص منهما. ويرى الأحناف أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر. عندكم لا يجب؟ إنه يجب القصاص في الأطراف. لا، المعروف أنه يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والكافر، خلافا الجمهور اللي قالوا لا يقتص من مسلم لكافر، وقالوا أيضا لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس. دي خلافات. الصحيح أنه يقتص من الرجل إذا قطع طرف امرأة. قل قولي هذا وأستغفر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.